السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال في البلوغ وشرحه في كتاب الطلاق الحديث الثامن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. متفق عليه. قوله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. متفق عليه. رواه ابن ماجة من حديث أبي ورواه ابن ماجة من حديث أبي هريرة بلف عما توسوس. يعني مرجح عند أهل العلم أن ماجة وداسة ومندة أسماء أعجمية هي بالهاء بدون نقط في الوقف والدرج، فتقول ورواه ابن ماجة من حديث بدون نقط. نعم. صلى الله عليك. ورواه ابن ماجة من حديث أبي هريرة بلف عما توسوس به صدورها بدل حدثت به أنفسها. بدل ما حدثت به أنفسها. وزاد في آخره: وما استكره عليه. قال المصنف: وأظن زيادة هذه مدرجة كأنها دخلت على هشام بن عمار من حديث في حديث. والحديث دليل على أنه لا يقع الطلاق بحديث النفس، وهو قول الجمهور. وروي عن ابن سيرين والزهري ورواية عن مالك بأنه إذا طلق في نفسه وقع الطلاق. وقواه ابن العربي بأن من اعتقد الكفر بقلبه ومن أصر على المعصية أثم، وكذا من قذف مسلما بقلبه، وكل ذلك من أعمال القلب دون اللسان. على كل حال، حديث النفس مرتبة من مراتب القصد، قبلها الهاجس والخاطر، وبعدها الهم والعزم. ولا خلاف في أنه لا يؤاخذ على الهاجس والخاطر، وكذلك حديث النفس عند عامة أهل العلم، والهم أيضا ولا مؤاخذة إلا في العزم الذي يتردد ويصمم عليه الإنسان ويصر عليه، لا يليه إلا التنفيذ العملي، مثل هذا يؤاخذ عليه، يؤاخذ على العزم. ولذا جاء في الحديث الصحيح: قالوا هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال عليه الصلاة والسلام: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، فهو عازم على قتله، فحصلت المؤاخذة. في مكة على سبيل الخصوص يؤاخذ بالهم بالمعصية وإن لم يفعلها، وما عدا ذلك فلا مؤاخذة، لا بالخاطر ولا بالهاجس ولا حديث النفس ولا تردد، ما لم يعزم على التنفيذ. نعم. ولذا جاء: من هم بالحسنة كتبت له، من هم بالسيئة فتركها ولم يعملها كتبت له حسنة. نعم. ومن يرد فيه بإلحاد، مجرد إرادة. نعم. إرادة الهم الشخص. نعم. نعم. ويجاب عنه بأن وأمما في قوله جل وعلا: وقد همت به وهم بها. هذا الهم يؤاخذ عليها ولا يؤاخذ؟ أولا هذا الهم غير موجود، لم يهم عليه الصلاة والسلام، لأن لولا حرف امتناع لوجود، يعني امتنع الهم لوجود رؤيته لبرهان ربه، فلم يحصل منه الهم. يعني لولا عند أهل العلم من أهل العربية وغيرهم من الفقهاء والأصولية كلهم يقولون هذا، أن لولا حرف امتناع لوجود، فامتنع الهم لوجود رؤيته لبرهان ربه. نعم. ويجاب عنه بأن الحديث المذكور أخبر عن الله بأنه لا يؤاخذ الأمة بحديث نفسها، وأنه تعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وحديث النفس يخرج عن الوسع. نعم، الاسترسال مع النفس في باطل أحاديثها يصير العبد عازما على الفعل، فيخاف منه الوقوع فيما يحرم، فهو الذي ينبغي أن يسارع بقطعه إذا خطر. على كل حال، معالجة الخطرات أمر لا بد منه، لأن هذه الخطرات إذا استرسل معها الإنسان زادت حتى تصل إلى حد العزم. ولا شك أن الموفق يندر أن يحصل منه هذا، يندر أن يحصل منه هذا، بحيث لا يتردد في نفسه ما يغضب الله جل وعلا. أما من توسع في كلامه أو توسع في خطراته وهواجسه فلا شك أنه يصل إلى المراحل التي تليها، وهذه من عقوبات هذه الأمور. وعلى كل حال الهم لا يؤاخذ عليه فضل عما دونه. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يقعوا في أنفسهم الشيء لكنهم ينصرفون عنه ولا يسترسلون معه، يقع في أنفسهم وشكوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، ما هو من الأمور العظيمة فيما يتعلق بالذات الإلهية والكفر بعد الإيمان وما أشبه ذلك، فيتعاظمون الحديث به فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ذلك صريح الإيمان. المقصود أن مثل هذه الأمور لا يؤخذ عليه حتى يعزم على الفعل. نعم. صلى الله عليه. وأما احتجاج ابن العربي بالكفر والرياء فلا يخفى أنهما من أعمال القلب، فهما مخصوصان من الحديث على ومثلهما الحسد. الحسد عمل قلبي يؤاخذ عليه ولو لم تظهر آثاره. تمني الإنسان زوال النعمة عن غيره هذا عمل قلبي يؤاخذ عليه ولو لم تظهر آثاره، في قول جماهير أهل العلم. وابن الجوزي وبعض أهل العلم يرون أنه من حديث النفس، لا أثر له إلا إذا تكلم أو فعل، مجرد التمني ليس بشيء. نعم. فهما مخصوصان من الحديث على أن الاعتقاد وقصد الرياء قد خرجا من حديث النفس. على أن الاعتقاد وقصد الرياء قد خرجا عندي من يشيخ له عن حديث النفس الظاهر. نعم. عن حديث النفس. وأما المصر على المعصية فالإثم على عمل المعصية المتقدم على الإصرار، فإنه دال على أنه لم يتب عنها، واستدل به على أن من كتب الطلاق طلقت امرأته لأنه عزم بقلبه وعمل بكتابه، وهو قول الجماهير، وشرط مالك فيه الإشهاد على ذلك، وسيأتي. الحديث التاسع عن ابن الكتابة والإشارة المفهمة من الأخرس يقع بها الطلاق لأنه لا وسيلة إلاه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجه والحاكم، وقال أبو حاتم لم يثبت. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجه والحاكم، وقال أبو حاتم لم يثبت. وقال النووي في الروضة في تعليق الطلاق: إنه حديث حسن، وكذا قال في آخر الأربعين، انتهى. وللحديث أسانيد. وقال ابن أبي حاتم: إنه سأل أباه عن أسانيده فقال: هذه أحاديث منكرة كلها موضوعة. وقال عبد الله بن أحمد في العلل: سألت أبي عنه فأنكره جدا، وقال: ليس يروى هذا إلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. معروف عند أهل العلم مراسيل الحسن واهية جدا لا يعتمد عليها لأنه يرسل عن كل أحد. نعم. ونقل الخلال عن أحمد أنه قال: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أوجب في قتل النفس الخطأ الكفارة. والحديث دليل على أن الأحكام الأخروية من العقاب. أما ما يتعلق بحقوق الله جل وعلا فلا إشكال في رفع الإثم عن المخطئ والناسي، وأما ما يتعلق بحقوق العباد فهو مؤاخذ بها، وليس هذا من باب التكليف. من لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فحقوق العباد قد فعل الله جل وعلا أنه لا مؤاخذة عليها، فحقوق الله جل وعلا لا مؤاخذة عليها في حال الخطأ والنسيان. أما حقوق العباد ففيها المؤاخذة وليس فيها مخالفة لحديث الباب أو للآية، لأن حقوق العباد يكون المؤاخذة بها من باب ربط الأسباب بالمسببات، من باب ربط الأسباب في المسببات، فهي من باب الحكم الوضعي لا من باب الحكم التكليفي، يعني كروش الجنايات من ما يفعله الصبيان والدواب ما أشبه ذلك، كلها فيها القروش وفيها القيم المتلفات، وإن كان فاعله غير مكلف، صبي أو دابة أو ما أشبه ذلك يضمن صاحبها. نعم. والحديث دليل على أن الأحكام الأخروية من العقاب معفوة عن الأمة المحمدية إذا صدرت عن خطأ أو نسيان أو إكراه، فأما ابتناء الأحكام والآثار الشرعية عنها ففي ذلك خلاف بين العلماء، فاختلفوا في طلاق الناس، فعن الحسن أنه كان يراه كالعمد إلا إذا اشترط، أخرجه ابن أبي شيبة عنه، وعن عطاء والجمهور أنه لا يكون طلاقا للحديث، وكذا ذهب الجماهير إلى أن لأنه ليس بكلام، كلام الناس الغافل والساهي والنائم هذا كله ليس بكلام عند أهل العلم، لأن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع يعني بالقصد، فالكلام غير المقصود ليس بكلام فلا يقع به شيء، هذا على تفسير الوضع عندهم بالقصد، أما على تفسيره بالوضع العربي فيؤاخذ كلام في الكلام غير المقصود، وما عدا العربية لا يؤاخذ فيه، وهذا حقيقة ليس بشيء، لأن الأعجمي إذا أقر يؤاخذ بكلامه، إذا تصرف يؤاخذ به ولو كان بغير العربية، وأما كلام النائم والساهي والقافل وما أشبه ذلك وكلام الطيور المعلمة هذا كله لا مؤاخذة فيه وليس بكلام في الحقيقة. نعم. صلى الله عليه. وكذا ذهب الجماهير إلى أنه لا يقع ولذا من حلف لا يتكلم فتكلمه في النوم يؤاخذ ولا ما يؤاخذ؟ لا يؤاخذ أبدا. نعم. وكذا ذهب الجماهير إلى أنه لا يقع الخاطئ، وعن الحنفية أنه يقع، لا يقع طلاق الخاطئ. صلى الله عليه. وكذا ذهب الجماهير إلى أنه لا يقع طلاق الخاطئ، وعن الحنفية أنه يقع. الذي يسبق لسانه مثلا فيسأل زوجته أنت طاهر فيقول أنت طالق مثلا، هذا سبق لسان لا يؤخذ به. نعم. واختلف في طلاق المكره، فعند الجماهير لا يقع، ويروى عن النخعي، وقالت الحنفية إنه يقع، واستدل الجمهور بقوله إلا من أكره وقلب، بقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال عطاء الشرك أعظم من الطلاق، وقرر فالذي قال في الحديث الصحيح اللهم أنت عبدي وأنا ربك هذا ما يؤخذ لأنه أخطأ. نعم. صلى الله عليه. وقرر الشافعي الاستدلال بأن الله تعالى لما وضع الكفر عن من تلفظ به حال الإكراه وأسقط عنه أحكام الكفر كذلك سقط عن المكره ما دون الكفر، لأن الأعظم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا من أكره على طلاق زوجته فلا يكره لا يقع طلاقه. نعم. صلى الله عليه. لأن الأعظم إذا سقط ما هو دونه بطريق الأولى. الحديث العاشر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، رواه البخاري. ولمسلم عن ابن عباس إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو يمين يكفرها. هذه المسألة أيضا من مسائل الخلاف التي طال فيها الكلام لأهل العلم، وقد ذكر القرطبي في تفسيره في هذه المسألة 18 قولا، والمرجح منها أنه يمين، حكم اليمين يكفر بكفارة يمين، بدليل قول الله جل وعلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال جل وعلا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فحكمه حكم اليمين. نعم. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، رواه البخاري.

منعها من شيء أو حثها على فعله، نعم هذا الحلف بالطلاق عند أهل العلم. إذا قال عليه الطلاق أو إن خرجت فهي طالق أو إن دخلت فهي طالق، يقصد منعها من الدخول أو الخروج أو شيء، أو يقصد حثها على فعل شيء، فهذه هي اللي يقصدون بها اليمين، حلف بالطلاق. وتكفر وكفارة اليمين عند شيخ الإسلام المقصود أنه قصده الحث والمنع، هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. والجمهور على أنه طلاق يقع ما دام صرح به، فالطلاق لا يحتاج أكثر من اللفظ به. نعم. الحديث الحادي عشر، وعن عائشة أن ابنة الجون لما أدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عدت بعظيم، الحقي بأهلك. رواه البخاري. قوله لما ذكر الطلاق بصريح لفظه ذكر الكناية، فقوله الحقي بأهلك كناية، وأهل العلم يرون أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا إذا قصد ونوي الطلاق فيها، تحتاج إلى نية، بخلاف اللفظ الصريح فإنه لا يحتاج إلى نية. نعم. رواه البخاري. قوله عن عائشة أن ابنة الجون لما أدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، قال لقد عدت بعظيم، الحقي بأهلك. رواه البخاري. اختلف في اسم بنت ابنة الجون المذكورة اختلافا كثيرا، ونفع تعيينها قليل فلا نشتغل بنقله. أخرج ابن سعد من طريق عبد الواحد بن أبي عون قال قدم. عندك أبي؟ نعم شيخ. عبد الواحد بن عون. نعم شيخ. عجيب. لا لا عندي شيخ أنا. بن أبي. نعم شيخ. كل الأخوان عندهم بن أبي عون. أنا غلطت. قلت. أنا قلت ابن عون. ابن أبي. إيه ابن أبي نعم. وهذا الصواب. نعم. الأخوان كلهم. لا أنت نطقتها على الصواب، لكن أنا عندي عبد الواحد بن عون، ما في ابن أبي عون. نعم. قال قدم النعمان بن أبي الجون الكندي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أزوجك أجمل أي من في العرب، كانت تحت ابن عم لها فتوفي وقد رغبت فيك. قال نعم. قال فابعث من يحملها إليك. فبعث معه أبا أسيد الساعدي. قال أبو أسيد فأقمت 3 أيام ثم تحملت بها معي في محفة، فأقبلت بها حتى قدمت المدينة فأنزلتها في بني ساعدة، ووجهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بني عمرو بن عوف فأخبرته الحديث. قال ابن أبي عون وكان ذلك في ربيع الأول 7. ثم أخرج ذلك من طريقين. وفي تمام القصة قيل لها استعيذي منه فإنه أحظى لك عنده. وخدعت. هذا مكر النساء، أرادوا حرمانها من النبي عليه الصلاة والسلام فلقنوا هذا الكلام. نعم. وخدعت لما رؤي من جمالها، وذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حملها على ما قالت، فقال إنهن صواحب يوسف وكيدهن. والحديث دليل على أن قول الرجل لامرأته الحقي بأهلك طلاق، لأنه لم يرد أنه زاد على ذلك. عندي يرد معنى واحد ما يقدر. نعم. لأنه لم يرد أنه زاد غير ذلك، فيكون كناية طلاق إذا أريد به الطلاق كان طلاقا. قال البيهقي زاد ابن أبي ذئب عن الزهري الحقي بأهلك جعلها تطليقة، ويدل على أنه كناية طلاق، أنه قد جاء في قصة كعب بن مالك أنه لما قيل له اعتزل امرأتك قال الحقي بأهلك فكوني عندهم، ولم يرد الطلاق فلم تطلق. وإلى هذا ذهب الفقهاء الأربعة وغيرهم. وقالت الظاهرية لا يقع الطلاق بالحقي بأهلك. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد عقد بابنة الجون، وإنما أرسل إليها ليخطبها، إذ الروايات قد اختلفت في قصتها، ويدل على أنه لم يكن عقد بها ما في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال هبي لي نفسك. قالت وهل تهب الملكة تهب وهل تهب الملك وهل تهب الملك الملكة نفسها للسوقة فأهوى ليضع يده عليها لتسكن؟ فقال تعوذ بالله منك. قالوا فطلب الهبة دال على أنه لم يكن عقد بها. ويبعد ما قالوه قوله ليضع ويبعد ما قالوه قوله ليضع يده. ورواية فلما دخل عليها فإن ذلك إنما يكون مع الزوجة. وأما قوله هبي لي نفسك فإنه تطيب لخاطرها واستمالة لقلبها، ويؤيده ما سلف من رواية أنها رغبت فيك. وقد روي اتفاقه مع أبيها على مقدار صداقها، وهذا وإن لم تكن وهذه وإن لم تكن صرائح في العقد بها، إلا أنه أقرب الاحتمالين. الحديث الثاني عشر. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول. قوله عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. رواه أبو يعلى وصححه الحاكم. وقال أنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه، لقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر. انتهى. قوله وهو معلول بما قاله الدارقطني الصحيح مرسل ليس فيه جابر. قال يحيى بن معين لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل نكاح. وقال ابن عبد البر روي من وجوه إلا أنها عند أهل العلم بالحديث معلولة. انتهى. ولكن يشهد له الحديث الثالث عشر. وكل حال الطلاق قبل النكاح لم يقع موقعه فهو يطلق ابنة الناس التي لم تدخل ذمته فلا قيمة له. لكن لو علق وقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، هذا محل خلاف من أهل العلم، وعلى المؤلف يشير إليه. نعم. كسر الميم، ماذا المعروف؟ اللام للملك وشبهه. نعم. الملك المراد به الولاية والخلافة العظمى، هذا الملك. نعم. وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله، وإسناده حسن لكنه معلول أيضا، وهو قوله وأخرج ابن ماجه عن المسور بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الواو فراء ابن مخرمة بفتح الميم فخاء معجمة ساكنة مثله، وإسناده حسن لكنه معلول أيضا لأنه اختلف فيه على الزهري. قال علي بن الحسين بن واقد عن هشام عن سعيد عن الزهري عن عروة عن المسور. وقال حماد بن خالد عن هشام عن سعيد عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن أبي بكر وعن أبي هريرة وأبي موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري وعمران بن حصين وغيرهم، ذكرها البيهقي في الخلافيات. وقال البيهقي أصح حديث فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الترمذي هو أحسن شيء روي في هذا الباب، ولفظه عند أصحاب السنن ليس على رجل طلاق فيما لا يملك الحديث. وقال البيهقي قال البخاري أصح شيء فيه وأشهره حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ويأتي. وحديث الزهري عن عائشة وعن علي مداره على جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي رضي الله عنه، وجويبر متروك. ثم قال البيهقي ورواه ابن ماجه بإسناد حسن. والحديث دليل على أنه لا يقع الطلاق على المرأة الأجنبية، فإن كان تنجيزا فإجماع، وإن كان تعليقا بالنكاح كأن يقول إن كحت فلانة فهي طالق، ففيه ثلاثة أقوال. الأول أنه لا يقع مطلقا، وهو قول الهادوية والشافعية وأحمد وداود وآخرين، ورواه البخاري عن 22 صحابيا. ودليل هذا القول حديث الباب وإن كان فيه مقال من قبل الإسناد فهو متأيد بكثرة الطرق. وما أحسن ما قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، ولم يقل إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن. وبأنه إذا قال المطلق إن تزوجت فلانة فهي طالق مطلق لأجنبية، فإنها حين إنشاء الطلاق أجنبية، والمتجدد هو نكاحها. فهو كما لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت وهي زوجته لم تطلق إجماعا. وذهب أبو حنيفة، وهو أحد قولي المؤيد بالله، إلى أنه يصح التعليق مطلقا. وذهب مالك وآخرون إلى التفصيل، فقالوا: إن خص بأن يقول: كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو بلد كذا فهي طالق، أو قال في وقت كذا وقع الطلاق، وإن عمم فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، لم يقع شيء. قال في نهاية المجتهد: نعم، لأن التعميم أضعف من التخصيص، ومثل هذا يحتاج إلى شيء يدعمه في حكم الكنايات، يحتاج إلى شيء يقويه. فإن خصص إن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو إن تزوجت من آل فلان، فهذا أقرب إلى الوقوع. وأما التعميم فلا، مع أن المرجح أنه لا يقع شيء من ذلك، لأن ليست بزوجة له، فهي أجنبية قبل العقد. نعم. قال في نهاية المجتهد: سبب الخلاف، بداية المجتهد، نهاية المقتصد. نعم، لكن يسميه بهذا من أول الكتاب إلى آخره، نهاية المجتهد، على النسخة التي وقعت بيده مصحفة العنوان، وإلا الصحيح في اسمه بداية المجتهد. أما نهاية المجتهد يشك فيه المجتهد في نهايته، كتاب في مجلد يكفي نهاية المجتهد، يعني إذا يبلغ مبلغ ما يبلغه غيره بهذا الكتاب الصغير، هذا ليس صحيح، إنما هو بداية بالنسبة للمجتهد. وأما المقتصد الذي يقصر دون الاجتهاد يكفيه نهاية. نعم. قال سبب الخلاف: هل من شرط وقوع الطلاق وجود الملك متقدما على الطلاق بالزمان أو ليس من شرطه؟ فمن قال هو من شرطه قال: لا يتعلق الطلاق بالأجنبية. ومن قال: ليس من شرطه إلا وجود الملك فقط، قال: يقع. قلت: دعوى الشرطية تحتاج إلى دليل، ومن لم يدعها فالأصل معه. ثم قال: وأما الفرق بين التخصيص والتعميم فاستحسان مبني على المصلحة، وذلك أنه إذا وقع فيه التعميم فلو قلنا بوقوعه امتنع منه التزويج، فلم يجد سبيلا إلى النكاح الحلال، فكان نعم يكون حرم على نفسه كل زوجة، وطلق كل زوجة يدخل بها، وهذا مخالف لمقاصد الشريعة من تشريع النكاح. نعم، فكان من باب النذر بالمعصية. وأما إذا خصص فلا يمتنع منه ذلك، انتهى. قلت: سبق الجواب عن هذا بعدم الدليل على الشرطية. هذا والخلاف في العتق مثل الخلاف في الطلاق، فيصح عند أبي حنيفة وأصحابه، وعند أحمد في أصح قوليه وعليه أصحابه، ومنهم ابن القيم، فإنه فرق بين الطلاق والعتاق فأبطله في الأول وقال به في الثاني، مستدلا على الثاني بأن العتق له قوة وسراية، فإنه سرى إلى ملك الغير، ولأنه يصح أن يجعل الملك سببا للعتق، كما لو اشترى عبدا ليعتقه عن كفارة أو نذر، أو اشتراه بشرط العتق، ولأن العتق من باب القرب والطاعات، وهو يصح النذر بها وإن لم يكن المنذور به مملوكا، كقولك: لئن آتاني الله من فضله لا أتصدقن بكذا وكذا، ذكره في الهدي النبوي. أما التفريق بين الطلاق والعتق فظاهر، فالشرع يتشوف إلى العتق ويكره الطلاق. التفريق من هذه الحيثية مبرر لأن يقع هذا ولا يقع هذا. نعم. قلت: ولا يخفى ما فيه، فإن السراية إلى ملك الغير تفرعت من اعتاقه لما يملك من الشخص لحكم الشارع بالسراية لعدم تبعيض العتق. وأما فحكم الشارع، نعم، فحكم الشارع بالسراية لعدم تبعض العتق فحكم الشارع للسراية لعدم تبعيض العتق. وأما قوله ولأنه يصح أن يجعل الملك سببا للعتق كما لو اشترى عبدا ليعتقه فيجاب عنه بأنه لا يعتق هذا الذي اشتراه إلا لا يعتق هذا الذي اشتراه كذا يا شيخ. نعم إلا بعتاقه, يعني ما يكفي كلامه الأول إنما يعتقه بعد الشراء. نعم لا يعتق يقصد العبد يعني شيخ. ما يعتق إلا بعد أن يشتريه. بأنه لا يعتق هذا الذي اشتراه إلا بإعتاقه كما قال ليعتقه, وهذا يعني ليعتقه بعد ملكه. نعم وهذا عتق لما يملكه. وأما قوله إنه يصح النذر ومثله بقوله ومثله يعني ذكره مثالا. نعم ومثله بقوله لئن آتاني الله من فضله, فهذه فيها خلاف. ودليل المخالف أنه قال صلى الله عليه وسلم لا نذر فيما لا يملك ابن آدم كما يفيده الحديث الرابع عشر. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك, ولا عتق له فيما لا يملك, ولا طلاق له فيما لا يملك. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه, وهو قوله عن عمرو بن شعيب عن أبيه. تقدم الكلام بذلك مستوفى. نعم عندك؟ لا عندي إعادة مثل الحديث. إيه نعم طيب. وهو قوله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك, ولا عتق له فيما لا يملك, ولا طلاق له فيما لا يملك. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. ونقل عن البخاري أنه صح ما ورد فيه. تقدم الكلام في ذلك مستوفى. الحديث الخامس عشر. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصغير حتى يكبر, وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي, وصححه الحاكم, وأخرجه ابن حبان. قوله عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم, أي ليس يجري أصالة لأنه رفع بعد وضع. والمراد رفع قلم المؤاخذة لا قلم الثواب, فلا ينافيه صحة إسلام الصبي المميز كما ثبت في الغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم, فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم, فقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وكذلك ثبت أن امرأة رفعت إليه صبيا فقالت ألي هذا حج؟ فقال نعم ولك أجر. ونحو هذا كثير في الأحاديث. عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصغير حتى يكبر, وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي, وصححه الحاكم, وأخرجه ابن حبان. والحديث فيه كلام كثير لأهل الحديث, وفيه دليل على أن الثلاثة كلام كثير لأهل الحديث, منهم من يصححه ومنهم من يقدح فيه, لكن له طرق كثيرة تدل على أن له أصلا, وأقل أحواله أنه حسن. نعم. وفيه دليل على أن الثلاثة لا يتعلق بهم تكليف, وهو في النائم المستغرق إجماع, والصغير الذي لا تمييز له, وفيه خلاف إذا عقل وميز. والحديث جعل غاية رفع القلم عنه إلى أن يكبر, فقيل إن إلى أن يطيق الصيام ويحصي الصلاة, وهذا لأحمد. وقيل إذا بلغ 12 سنة, وقيل إذا ناهز الاحتلام, وقيل إذا بلغ. والبلوغ يكون بالاحتلام في حق الذكر مع إنزال المني إجماعا, وفي حق الأنثى عند الهادوية وبلوغ 15 سنة. وإنبات الشعر الأسود المتجعد في العانة بعد 9 سنين عند الهادوية. وكذلك الإمناء في حال اليقظة إذا كان لشهوة, وفي الكل خلاف معروف. وأما المجنون فالمراد به زائل العقل, فيدخل فيه السكران والطفل كما يدخل المجنون, وقد اختلف في طلاق السكران على قولين. الأول أنه لأنه زائل العقل كالمجنون، زائل العقل كالمجنون، إلا أن زواله بطوعه واختياره بخلاف المجنون، ولذا حصل الخلاف. وإلا السكران الذي لا يعي ما يقول حكمه حكم مجنون، هذا في الأصل، لكن باعتبار أن هذا الزوال بسببه يؤاخذ عليه عند جمع من أهل العلم. نعم. لا لا لا، الضرب هذا غير مبرح للتمرين، من أجل أن يتمرن. نعم. الأول أنه لا يقع، وإليه ذهب عثمان وزيد وجابر وعمر بن عبد العزيز وجماعة من السلف، وهو مذهب أحمد وأهل الظاهر، ولهذا الحديث ولقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فجعل قول السكران غير معتبر لأنه لا يعلم ما يقول. نعم. وفي حديث ماعز لما اعترف بالزنا عند النبي عليه الصلاة والسلام قال له هل شربت خمرا استنكهوه، يعني شم رائحته، ويريد بذلك أن يدرى عنه الحد، فدل على أن السكران لا يؤاخذ. نعم. وبأنه غير مكلف لانعقاد الإجماع على أن من شرط على أن من شرط التكليف العقل، ومن لا يعقل ما يقول فليس بمكلف، وبأنه كان يلزم أن يقع طلاقه إذا كان مكرها على شربها أو غير عالم بأنها خمر وهو لا يقوله المخالف. والثاني وقوع طلاق السكران، ويروى عن علي وابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من الصحابة وعن الهادي وأبي حنيفة والشافعي ومالك، واحتج لهم بقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فإنه نهي لهم عن قربانها حال السكر، والنهي يقتضي أنهم مكلفون حال سكرهم، والمكلف تصح منه الإنشاءات، وبأن إيقاع الطلاق عقوبة له، وبأن ترتب الطلاق على التطليق من باب ربط الأحكام بأسبابها فلا يؤثر فيه السكر، وبأن الصحابة أقاموه مقام الصاحي في كلامه، فإنهم قالوا إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، وحد المفتري 80. وبأنه أخرج سعيد بن منصور عنه صلى الله عليه وسلم لا قيلولة في الطلاق، وأجيب بأن الآية خطاب لا قيلولة، يعني لا يقال المطلق، لا يقال، معنى أنه لا يعفى عن كلامه ولا يتسامح فيه. نعم. وأجيب بأن الآية خطاب لهم حال صحوهم، ونهي لهم قبل سكرهم أن يقربوا الصلاة حاله أنهم لا يعلمون ما يقولون، فهي دليل لنا كما سلف. وبأن جعل الطلاق عقوبة يحتاج إلى دليل على المعاقبة للسكران بفراق أهله، فإن الله لم يجعل عقوبته إلا الحد. وبأن ترتب الطلاق على التطليق محل النزاع، وقال أحمد والبتي إنه لا يلزمه عقد ولا بيع ولا غيره، على أنه يلزمهم القول بترتب الطلاق على التطليق صحة طلاق المجنون والنائم، والسكران غير العاصي بسكره والصبي. وبأن ما نقل عن الصحابة غير العاصي بسكره، من شربها مخطئا يظنها عصير أو يظنها ما تخمرت. نعم. وبأن ما نقل عن الصحابة أنهم قالوا إذا شرب إلى آخره، فقال ابن حزم إنه خبر مكذوب باطل متناقض، فإن فيه إيجاب الحد على من هذا، والهذي لا حد عليه. وبأن حديث لا قيلولة في طلاق خبر غير صحيح، وإن صح فالمراد طلاق المكلف العاقل دون من لا يعقل، ولهم أدلة غير هذه لا تنهض على المدعى. بارك يكفي، اللهم صل على محمد. الحمد لله الذي انقذه به النفاق ومن الأطفال النار. هذا ما يستدل به على أن أطفال المشركين في النار، مسألة أقول مسألة اختلف فيها العلم إلى أقوال كثيرة، ذكرها ابن القيم في طبقات المكلفين من طريق الهجرتين، يراجع هناك. اللهم صل على محمد.